فكان هناك تأثير عام للمصريين على بقية الأمة يظهر بشكل واضح. لهذا الشخصيات حين تظهر عندهم ترتفع أكثر مما تظهر في أي شخصية في أي بلد آخر. طيب، ولأن مكانها في شمال إفريقيا واصلة بين إفريقيا وآسيا مكان يعني سبحان الله، يعني مكان جدا استراتيجي مع كثرة العدد مع التأثير. ذكرت أن كثير عموم الناس عادوا إلى ما قبل الإسلام بعد سقوط بعد قدوم الثقافة التغريبية وحربها للآثار الإسلامية. الاستعمار لم يكن استعمارا عسكريا فحسب، بل كان حربا على الثقافة. طيب، ما حال المصريين قبل الإسلام؟ تعرفون أنه آخر دولة سقطت للمستقلة للمصريين تقريبا اللي هي دولة الفراعنة، هي كانت دولة كليوباترا، اللي هي تقريبا كليوباترا هذه حتى الإعلام الغربي دائما يحب أن يظهرها، ولهم في ذلك غاية. هذه امرأة ملكة مصرية، هذه الملكة تحولت إلى شبه محضية عند ضابط روماني أو أمير روماني، ليس هو الملك الروماني الأكبر إنما ضابط. هذه العلاقة ليست علاقة بين رجل وامرأة، مع الأسف هي علاقة تختصر علاقة أمة بأمة أخرى. ولهذا هذا الكلام النبوي عن الفلاح حين تحكم أو يحكم، فإنه حين تكون مثلا امرأة حتى لو حققت نجاح اقتصادي، مجرد كونها تابعة لأمة أخرى بحيث تنصهر الهوية وتنتهي وتضعف، هذا أمر منافي للفلاح تمام. هم دائما يركزون على هذا، حتى كما ركزوا على قصة بوكاهانتس مثلا الذي جعلوها رمزا لنساء السكان الأصليين، مما غرس في ثقافة الإنسان الغربي أنه النساء السكان الأصليين في أمريكا رخيصات، لدرجة أنه دائما يشتكى من كثرة التحرش بهن. طيب، نعم، النصرانية التي كانت في مصر كانت أرثوذكسية، تأثرا بإيش؟ تأثرا بالحبشة، لأن الحبشة كانت أيضا نصرانية فيها أرثوذكسية. فلما جاء وحكم الروم الكاثوليك كان هناك ثبات بفعل المدد الحبشي، فكان هناك ثبات فقهروهم كثيرا، ولكن أثروا جدا في ثقافتهم. لما جاء الفتح الإسلامي هذا الانسحاق أو هذا الانصهار تحت ثقافة الروم تم ضربه تماما، وعادت أمة هي جزء من أمة أخرى، جزء من أمة كبرى عفوا، مبنية على مؤاخاة الدين، متسامية على العرق، بقوا كذلك إلى حد الدولة المملوكية ثم العثمانية ثم بعد ذلك السقوط الذي وكان من قبله أصلا هناك سقوط تغريبي أعاد الناس إلى مرحلة القهر تحت سلطان الثقافي للروم، لدرجة أن هناك كان تجويد. يعني مثلا الروم يأتون مثلا بريطانيين مثلا حين احتلوا يوحون للناس أننا نريد منكم كذا، نريد منكم مثلا انحلال نسائكم، فكان هناك نوع من التجويد يعني والاجتهاد من قبل المقهورين داخل هذه الأمة والضعفاء الذين عادوا إلى ثقافة ما قبل الإسلام، إلى ثقافة المحضية مع السيد. مع الأسف درجة أن هناك مثلا كان هناك يعني هذا من ضمن المسكوت عنه تاريخيا، لكن ينبغي أن تذكر وينبغي أن نقف أمام المرآة واقعا، أنه كان هناك نشاط لبعض الراقصات في مصر أنه يعني نشاط تعري، كنا يخرجنا لابسات ملابس ثم يقولن النحلقي ثم يبدأنا يخلعنا ملابسهن شيئا فشيئا حتى يتعرين تماما. هذا النشاط من أوقفه؟ أوقفه ضابط بريطاني، يعني لدرجة أن المسألة كانت صادمة لرجل بريطاني. إذا كان هناك مرحلة من العبودية إلى مستوى التجويد في محاولة إضاء الغربي، لدرجة أن الغربي كان يشمئز من بعض ما يحصل بعد ما ذهبت الثقافة الإسلامية تماما في قلوب البعض، وهناك من صمد وهناك من قاوم وهناك من قاتل.